فالناس يحتاجون للاستفادة من علمكم وتوجيهاتكم الطيبة، وجزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله، يحصل خير إن شاء الله للجميع إن شاء الله، إنه الشيخ أحمد بن صالح الجميع وبعض المشايخ إن شاء الله، يرتب هذا إن شاء الله ويحصل به الفائدة إن شاء الله للجميع. هذا سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ملخص تعرف الوقت، ملخص الأسئلة، ملخص ملخص مقدمات وصلها. نعم، ملخص السؤال يقول يوجد الآن قوتان، قوة الجند وقوة المال، فقوة المال بيد التجار وقوة الجند بيد بوجود رقادة الصالحين، فنرجو من سماحتكم التوجيه للعلماء والأمراء من ولاة الأمور أن يهتموا بهذه الناحية. نعم نعم، بالله التوفيق. نعم، على ولاة الأمور أن يعنوا بالجند ويوجهوهم الخير ويعلموهم ويرشدوهم وينصحوهم ويحثوهم على الأمانة وأداء الواجب، ويعدوهم إعداد الكافي للجهاد في سبيل الله والدفاع عن بلاد المسلمين، ويعدوهم دينيا وعلميا وفقهيا حتى يعرفوا أحكام الله. هذا واجب ولاة الأمور في إعداد الجند، وأن يجتهدوا في إعداد الجند الكافي الذي يرجى به الخير الكثير. وعلى الغنية أن يتقوا الله وأن يستعملوا هذه الأموال فيما يرضي الله ويقرب لديه، وأن يستعينوا بها على طاعة الله ورسوله، وأن يؤدوا زكاتها وما أوجب الله فيها، وأن يجتهدوا في مواساة الفقير والمسكين والقريب الفقير، فإن القريب الفقير له حقان، الصلة وحاجة الفقر. يكون أمر يكون على الغني في ذلك أمران، صلته ومواساته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم الفقير صدقة وصلة. الصلة وحاجة الفقر. يكون أمر يكون يكون على الغني في ذلك أمران، صلته ومواساته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم الفقير صدقة وصلة. فعلى الجميع أن يتقوا الله في ذلك، على ولاة الأمور أن يتقوا الله في النصح لله ولعباده والعناية بالجند وتوجيههم إلى الخير وإعدادهم الإعداد الكافي في للفقه في الدين وللجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال سبحانه: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعلى الأغنياء يتقوا الله وأن يصرفوا الأموال في طاعة الله وفيما يقرب لديه، وأن يخرجوا حقوقها ويؤدوا حقوقها في بر والديهم وصلة أرحامهم وإخراج الزكاة ومواساة الفقراء ومساعدة المجاهدين في سبيل الله إلى غير ذلك. نعم. هذا سائل يسأل يقول: إنكم تطرقتم في كلامكم إلى زكاتين، زكاة المال وزكاة البدن، ونريد أن توضحوا لنا زكاة البدن.

ولا مدير الشركة ولا مدير المستشفى ولا الوزير ولا غير ذلك. كل واحد عليه واجب فعله يتقي الله ويراقب الله في كل شيء حتى يقابل الله يوم القيامة وقد سلم من عدة هذا الأمر العظيم. البيع في التقسيط قد كتبنا كتابة توزع. البيع في التقسيط معناه انك تشتري سلعة من شركة او من زيد او من عمر الى اجل معلوم او اجل معلوم، والغالب انه يكون اجل معلوم. تقسيط تساوي مثلا 50,000 تشتريها ب60,000 مقسطة كل شهر 1,000 او كل سنة 5,000 او 10,000، هذا يقال بيع التقسيط. لكن لا يجوز لك تشتري الا ما قد ملكه البايع وانحازه البايع وصار في قبضته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بريرة لما بيعت بتقسيط باع أهلها ب9 أواق كل وقية 40 منجمة كل سنة وقية، واشترت عائشة نقدا. فالأقساط معناها أن السلعة تكون عند الإنسان مثل سيارة موجودة عنده مملوكة قد اشتراها، أو بيت عنده مملوك أو أرض مملوكة قد انتهى شراؤها وحازها، ثم يبيع عليك بأقساط إلى أجل معلومة من شهور أو سنوات، هذا معنى التقسيط. هو يجوز يزول بأكثر من بيع الحاضر، أو ما يبيع عليك ويروح يشتري ما يجوز. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن رجل أتيني يريد سعة فأبيع عليه ثم أتبع الشريعة. قال: لا، لا تعمل ليس عندك. النبي عليه قال: لا تعمل ليس عندك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلعه بيع ولا بيع ما ليس عندك. ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. فلا يسلك أن تبيع السلعة إلا بعدما أن تحوزها وتملكها، ثم إذا شريتها تنقلها أيضا محل التاجر. السيارة تروح بها من المعرض من محل التاجر، الأرض تأخذ يعني يخلى بينك وبينها تم البيع، البيت يعطى مفتاح كل بينك وبينها ثم تبيع بعد ذلك، يعني قبض كامل. تبيع سواء برأس المال أو بأقساط أو بأقل من ذلك، هذا أمر واسع على حسب الحال. نعم. وهذا يريد منكم وصفة ناجعة في إزالة قسوة القلب. القلب له أسباب، قسوته لها أسباب، قسوة القلب لها أسباب، أعظمها الغفلة عن الله والإقبال على الدنيا والشهوات والمعاصي. فالغفلة عن الله هي أسباب القسوة، وكل معصية من أسباب القسوة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال عن أهل الكتاب: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ولن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، بسبب عدم خشوعهم وعدم ذكرهم لله وطول الأمد قست القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر الله، عليكم بذكر الله، عليكم بالكلام بذكر الله، فإن أبعد القول من الله القلب قاس، فإن عدم الذكر قسوة القلوب، إن أبعد القول من الله القلب قاس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن تسبيح والتهليل والتحميد والتذكير من أعظم أسباب لين القلب ويقظته وانتباهه، والمعاصي والغفلة من أسباب قسوته وبعده عن الله عز وجل. ووصيتي للجميع الإكثار من ذكر الله، تسبيح والتهليل والتحميد ومجالسة الذاكرين والإكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارا من المصحف أو على عن ظهر قلب، كل هذا من أسباب لين القلب، مع الحذر من المعاصي كلها ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة، كل هذا من أسباب لين القلب. والمعاصي كلها من أسباب قسوته، والغفلة عن الله من أسباب قسوته، وهكذا مجالس الغافلين، جلوس الغافل، المجالس مع الغافلين من أسباب قسمة القلوب. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل الله تبارك وتعالى كتابه آيات بينات في صدور العلماء. هذا الثناء والمدح من الله تبارك وتعالى للعلماء، وهذه منقبة ومفخرة لا تكون لغيرهم.